بعرف امك لو انها ما انا وسخه ما جابتك، يعني كون على بينه امك اكيد وسخه، بقى مشان هيك جابتك. لما بتحكي عني وسخه بكون انت وسخ وامك وسخه وستك وسخه وست ست ست ستك وسخه كمان، فهمت ولا لا؟ حدا يعلق بلساني، عود ادمي احسن لك، لساني وسخ مع الوسخ مثلك، وادمي مع الناس الاوادم المحترمه. اللي ما بيحترمني ما بيحترمه، ولاني مضطره احترمه ولا بيستاهل.